نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. وبيع التلجئة هو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا. طيب، بقي الاحتكار المحرم جمع أربعة أوصاف نحتاج نتكلم عليها. طيب أكمل. بيع التلجئة، قال رحمه الله: وبيع التلجئة هو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعا حقيقيا فلا يصح، لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف. الأول أن يشتري قوتا يضيق به على الناس، هذا الوصف الأول، أن يشتري قوتا. وتقدم لنا أن الحديث عام في القوت وفي غيره. يقول: يضيق به على الناس، فإن لم يكن فيه تضييق على الناس فإنه لا يسمى احتكارا. فلو فرض أنه اشترى قوتا ولكن في البلد من يبيع هذا القوت فإنه لا يسمى احتكارا. يقول: في بلد ضيق، فإن كان البلد متسعا بحيث أنه لو فقده هنا وجده هناك فهذا ليس احتكارا. إذن الاحتكار هو الذي يحصل فيه تضييق على الناس بحيث يحبس سلعة لا تكون متوفرة في السوق، فهذا يسمى احتكار. أما لو حبس سلعة ولكنها موجودة في الأسواق يمكن طلبها فليس احتكارا. لكن الاحتكار على القول الراجح لا يختص بالقوت، بل هو عام في الأقوات وفي غيرها. نعم. ها؟ في بلد فيه ضيق، إيه، فيه ضيق احترازا مما كان البلد ليس فيه ضيق. نعم. لا، أن يشتري قوتا يضيق، أن يشتري قوتا هذا واحد يضيق به على الناس. الثالث: في بلد فيه ضيق. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. وبيع التلجئة هو أن يخاف الرجل يقول أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا، يعني يتفق معه يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعا حقيقة فلا يصح. مثال ذلك: إنسان عنده سلعة كسيارة مثلا، سيارة لها قيمة جيدة، فأراد مثلا شخص ظالم أن يستولي على هذه السيارة، فجاء صاحب السيارة وأظهر ودفعها إلى إنسان له سلطة وقوة، وأظهر للناس أنه باعها له اتقاء من هذا الظالم. ولهذا يقول: أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله، أو مثلا عنده عقار مثلا ويخشى أن يتسلط عليه شخص فيتواطأ مع تاجر مثلا ويقول: بعتك هذا العقار، ولكنهما لا يقصدان بيع حقيقة، وإنما يقصد بذلك أن يحمي نفسه. ولهذا قال: ليحتمي بذلك ولا يريدان بيع حقيقة فلا يصح، لأنه لم يقصد البيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فهو كبيع المكره. بيع المكره يعني لو أكره الإنسان على البيع فإنه لا يصح، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. لكن لو أن إنسانا أكره على دفع مال، قيل: ادفع 1000 ريال، فاضطر إلى أن يبيع شيئا من ماله ليدفع ذلك المبلغ، فهل يصح بيعه؟ اضطر أن يبيع. الجواب نعم، يصح البيع. مثاله إنسان قال لشخص أعطني 1000 ريال الآن وليس عنده شيء، فخشي من ذلك وباع شيئا من ماله لأجل أن يدفع ثمن هذا المال لمن أكرهه، فإن البيع صحيح، وذلك لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على المال. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن أكره على وزن مال، يعني قدر من المال، فباع ملكه لذلك صح. لكن قالوا كره الشراء منه، كره الشراء منه. قال شيخ الإسلام: لو قيل باستحباب الشراء منه لكان متوجها، لأن يعني إذا كرهنا الشراء منه فسوف يبيع برخص. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الخيار في البيع. نعم. وهو على ضربين، أحدهما خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يفترقا بأبدانهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. والتفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله مشى هنيهة ثم رجع، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه. ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا، فوجب أن يحمل على التفرق المعهود، وهو يحصل بما ذكرنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار في البيع. الخيار اسم مصدر اختار، اسم مصدر اختار، ويجوز أن يكون مصدرا وليس اسم مصدر لكنه محذوف الزوائد، وهو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. هكذا عرف الفقهاء رحمهم الله الخيار، بأنه طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والأولى أن يقال إن الخيار ليس هو طلب خير الأمرين، وإنما هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، لأن الحق له. إذن هو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وقوله أحدهما خيار المجلس، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى مكانه، أي الخيار الذي يثبت في المجلس. والتعبير بالمجلس بناء على الغالب، بناء على الغالب، لأن العقد يكون في المجلس. واضح؟ التعبير بخيار المجلس بناء على الغالب، وإن كان المتعاقدان قد يعقدانه قياما، قد يعقدان البيع قياما، ومع ذلك يسمى خيار المجلس. وإلا لو أردنا أن نعبر بعبارة عامة لقلنا خيار المصاحبة، خيار المصاحبة، لأن كل واحد منهما يصطحب الآخر. يقول: خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا الحديث أصل في ثبوت خيار المجلس. إذن خيار المجلس نقول ثابت بالنص والإجماع في الجملة، والمعنى يقتضي ذلك، فإن طبيعة الإنسان أنه يتطلع إلى ما في يد غيره غالبا، ومن طبيعة الإنسان أنه يتطلع إلى ما في يد غيره غالبا، فربما بتطلعه ذلك يقدم على شراء ما في يد غيره من غير ترو ومن غير نظر، ثم إذا حصل في يده هان عليه ورخص عنده، فربما ندم فجعل الشارع له الخيار بحيث يكون عنده فرصة في رد هذا المبيع، ولأجل أن يكون إيجابه للعقد وإمضاؤه بعد ترو ونظر. نعم. وقوله البيعان بالخيار، البيعان المقصود بهما من؟ البائع والمشتري. وفي بعض الألفاظ إذا تبايع الرجلان، البيعان بالخيار يعني اختيار الفسخ أو الإمضاء، والباء في قوله بالخيار الباء للمصاحبة، والمراد هنا خيار المجلس. ما لم يتفرق، ما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة انتفاء تفرقهما، مدة انتفاء تفرقهما. والمراد بالتفرق هنا يقول المراد التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال. المراد بالتفرق هنا ما لم يتفرق يعني بأبدانهما وليس بأقوالهما. قال والتفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه. قيده بعضهم بثلاث خطوات، أن يخطو ثلاث خطوات، ولكن هذا يرجع إلى العرف، ونقول ما دام أن المكان واحد فإن التفرق لا يحصل إلا بمفارقة هذا المكان. إذا كان المكان واحدا فإنه لا يحصل التفرق إلا بمفارقة هذا المكان. نعم. إيش؟ وشلون؟ لا، إذا كان المجلس في الفضاء عرفا ما يكون مجلسا. نعم. يقول وكان ابن عمر، لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة ثم رجع. هذا الحديث قد ورد في الصحيحين أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني لا يجوز للإنسان إذا تبايع مع شخص أن يفارق لأجل أن يسقط الخيار ويمنع الإقالة. وثبت عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فإنه يفارق صاحبه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تخريج هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنهما في تخريجه، فقال بعض العلماء إن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه حديث النهي ولو بلغه لم يخالف. وإلى هذا ذهب الموفق ابن قدامة في المغني، وقال إن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه حديث النهي. ومنهم من قال إن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما خالف فيه النص فيعتذر عنه، والعبرة بما جاء به النص، العبرة بما جاء به النص. وقال بعض العلماء في تخريجه إن ابن عمر رضي الله عنهما أراد بتفرقه أراد أن يلزم نفسه بالبيع حتى لا تراوده نفسه بالرد، يعني يقصد بذلك إلزام نفسه حتى لا تراوده نفسه بالرد، وليس قصده أن يمنع غيره من الاستقالة. ولعل هذا أحسن الأجوبة، وأن يقال إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. نقول سبب ذلك، نقول هو يريد أن يمنع نفسه من الرد وليس منعا لغيره من طلب الإقالة أو الاستقالة، وهذا أحسن. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة ثم رجع، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه، ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا فوجب أن يحمل على التفرق المعهود وهو يحصل بما ذكرنا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فإن لم يتفرق بل بني بينهما حاجز أو أرخي بينهما ستر أو نحوه أو ناما أو قاما عن مجلسهما فمشيا معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا وإن فر أحدهما. طيب، هذه المسألة يقول فإن لم يتفرقا بأن بني بينهما حاجز، يعني لو تبايعا وهو في مكان ثم جاء شخص ووضع بينهما حاجزا، وهذا قد يكون من النوادر، فإن هذا لا يعد تفرقا لأن المكان لا زال واحدا، أو أرخي بينهما ستر أو نحوه أيضا لا يعد تفرقا، أو نام أو قام عن مجلسيهما فمشيا معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا. ويشترط في التفرق، يشترط أن يكون التفرق اختيارا لا اضطرارا، أن يكون تفرقهما اختيارا لا اضطرارا. فلو فرض أنهما تبايعا في مكان ثم حصل حريق، تبايع في مكان ثم حصل التماس في الكهرباء أو حريق أو نحو ذلك فهرب، فإن هذا الهروب لا يعد تفرقا لأنهما لم يتفرقا اختيارا وإنما تفرقا اضطرارا. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه يقول وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما، لأن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير أمره، ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لو اعتبر الرضا في الفسخ. المهم أنه إذا فارق أحدهما الآخر فإن الخيار يسقط. ثم قال وإن أكره، أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن أكره على التفرق ففيه وجهان، أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين فكذلك منهما، والثاني لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه كالتخاير، فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفارقا. وهذا هو الصحيح، أنه لابد أو يشترط في التفرق أن يكون تفرقهما اختيارا لا اضطرارا. فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. قال رحمه الله فصل فإن تبايع على ألا خيار بينهما أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد ففيه روايتان إحداهما هما شوف إن تبايع على ألا خيار بينهما، قد يتبايع على ألا خيار بينهما أو من أحدهما لا خيار للبائع أو لا خيار للمشتري، فالصور كم؟ ثلاث. أن يتبايع على أن لا خيار بينهما، أي صورة. الصورة الثانية أن يتبايع على أن لا خيار للبائع. الصورة الثالثة أن يتبايع على أن لا خيار للمشتري. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ففيه روايتان إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر، والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليهما. نعم يقول فإن أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد ففيه روايتان، إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر، والثانية لا خيار لهما لقول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أولا في تعبير المؤلف لما روي هذا التعبير فيه نظر من جهة الصناعة الحديثية، لأن هذا التعبير لا يقال إلا في الحديث الضعيف، والحديث ثابت في الصحيحين. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق أو يخير أحدهما صاحبه، وفي لفظ أو يخير أحدهما الآخر، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة أو يخير أحدهما الآخر، فقيل إن المعنى أن يجعل الخيار له وحده بأن يقول اختر إمضاء البيع أو فسقه، فإذا اختار إمضاء البيع وجب، وإن اختار الفسخ فإنه ينفسخ فينقطع خيارهما وإن لم يتفرق. وقيل إن معنى أو يخير أحدهما صاحبه معناه أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، فحينئذ لا تنقضي مدة الخيار بالتفرق، بل يبقى الخيار حتى تنقضي المدة التي شرطت. وهذا وبناء على هذا التفسير يكون فيه دليل لخيار الشرط، لكن المعنى الأول أصح، المعنى الأول أصح، لأنه ورد في الروايات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي لفظ أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، رواه البخاري. نعم. وهذه زيادة يجب قبولها، فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكت بحاله، لأنه لم يوجد منهما يبطله. وفي خيار القائل وجهان: أحدهما يبطل للخبر، ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء، والثاني لا يبطل، كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق. نعم، وهذا أصح، أنه لا يبطل خياره، أخذا بالمفهوم، يعني يختار يعني أنا لا أختار، واضح؟ فإذا قال أحدهما لصاحبه اختر، فهل يسقط خيار المقول له والقائل؟ يقول المؤلف: أما بالنسبة لمن قيل له فلا يسقط في خيار الساكت بحاله، وأما بالنسبة للقائل قد اختر فهل يسقط خيار؟ نقول الجواب: لا يسقط، لا يبطل، كما لو قال لزوجتي اختاري فسكتت فإنه لا يبطل خياره في الطلاق. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر، ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع، وعنه لا يثبت في الصرف والسلم، وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. نعم، يثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر، كل بيع، لقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق، لكن يقول: ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع. إذن كل بيع فإن الخيار يثبت فيه، يثبت عنه. قال: وعنه لا يثبت في الصرف والسلم، في الصرف والسلم، وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. ولكن القول الأول أصح، وهو ثبوته حتى في الصرف والسلم، لكن في السلم والصرف يشترط التقابض، يشترط التقابض. فمثلا لو صرفه دولارات بريالات وتقابض كل واحد منهم بالخيار، لو شاء فسخ، يقول: فسخت هذا البيع. أما أن يتبايع أي يتصارف من غير قبض فهذا لا يصح، لا في خيار ولا في غيره. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. الضرب الثاني خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع، ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زادت على 3، لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل، ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح، وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين. طيب، يقول الثاني: فصل. الضرب الثاني خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، مدة معلومة، بأن قال: بعتك بيتي على أن لي الخيار مدة شهر، أو قال: اشتريت منك هذا البيت على أن لي الخيار مدة شهر، أو قال: على أن لنا الخيار مدة كذا وكذا، فإنه يصح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. قال: فيجوز بالإجماع. المؤلف رحمه الله هنا قال: يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع، مع أنه يوجد دليل على ذلك. واعلم أن أهل العلم، أن العلماء رحمهم الله، إذا استدلوا بالإجماع مع وجود دليل، أحيانا يستدلون بالإجماع مع وجود دليل، كقول مثلا: البيع جائز بالإجماع، مع أن في أدلة من الكتاب والسنة، فهذا يرجع إلى واحد من أمور 4. يقول العلماء رحمهم الله: إذا احتجوا بالإجماع مع وجود أدلة، مع وجود أدلة، فهذا يرجع إلى واحد من أمور 4: الأمر الأول أن الأمر الأول طلب الاختصار، طلب الاختصار، فيقول بالإجماع بدل ما يقول بالكتاب والسنة إلى غيره. وثانيا أن كل إجماع لا بد له من مستند من الكتاب والسنة، فيقول بالإجماع ومعلوم أن الإجماع له مستند. وثالثا سبب ذلك أنه قد يكون في هذه الأدلة قد يكون فيها نظر، إما من جهة ثبوتها وإما من جهة دلالتها، فقد ينازع فيها. فلو قيل مثلا الشيء الفلاني جائز بكذا وكذا، قد ينازع يقول الحديث ضعيف أو الحديث صحيح لكن لا يدل على هذا، فقطعا للنزاع يستدل بماذا؟ بالإجماع. إذن من أسباب ذلك قطع النزاع، وذلك فيما إذا كان الدليل محل نظر، إما من جهة ثبوته وإما من جهة دلالته. رابعا من الأسباب عدم استحضار الدليل، عدم استحضار الدليل، يعني يعرف أن هذه المسألة جائزة لكن لا يستحضر أدلتها فيحكي الإجماع. وهذا قد لا يتأتى في كتب التصانيف العلمية، في كتب الكتب العلمية أو التصانيف لا يتأتى، لأن الغالب أن الذي يصنف تكون عنده مراجع وعنده كتب، لكن في حال الإلقاء يحكي ذلك. مثلا أنا خيار الشرط أقول جائز بالإجماع ولا أستحضر الأدلة التي تدل على جوازه. نعم. إذن تبين الآن أن الاستدلال بالإجماع، الاستدلال بالإجماع أو الاقتصار على الاستدلال بالإجماع في المسائل التي يكون فيها أدلة يرجع إلى واحد من أمور أربعة: أولا طلب الاختصار، طلب الاختصار، وثانيا لأن كل إجماع فله مستند، وثالثا أن قطع النزاع، قطع النزاع، وذلك لأنه قد ينازع في الدليل إما في ثبوته وإما في دلالته. في ثبوته يقول الحديث ضعيف، أو في دلالته مثل استدل وأحل الله البيع قال لكن هذا لا يدل. والرابع عدم استحضار، عدم استحضار الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم أي يجوز أن يمداه مدة المجلس، يعني لو تبايع نقول أنا خيار الشرط المجلس ثابت، ثم قال حال العقد على أن لنا الخيار مدة كذا وكذا. قال رحمه الله ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح، وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول، فأشبه بيع أحد العبدين. وإن شرط الخيار، طيب لاحظ في خيار الشرط يشترط على المذهب أن يشترطه في صلب العقد، أن يكون خيار الشرط في صلب العقد أو بعد العقد في مدة الخيار. يشترط في خيار الشرط أن يشترطاه في صلب العقد أو بعد العقد لكن في مدة خيار المجلس. أما لو اتفق عليه قبل العقد، يعني قبل أن يعقد قال على أن لنا الخيار مدة كذا وكذا، أو بعد انتهاء خيار المجلس والشرط، فإنه لا يصح، فإن ذلك لا يصح. هذا المذهب. إذن يشترط في خيار الشرط أن يكون في صلب العقد أو بعد العقد في خيار المجلس. ما التعليل؟ قالوا أما إذا كان بعد العقد فلأنه إذا كان بعد العقد فلأنه إلحاق شرط بالعقد بعد لزومه، العقد الآن لزم، فكيف تلحق شرطا بالعقد بعد لزومه؟ فمثلا لو قال مثلا بعتك هذا البيت، بعتك هذا البيت وعقد وتفرق، ثم قال على أن لي الخيار مدة شهر، يقول هذا لا يصح لأنه إلحاق شرط بالعقد بعد لزومه، والبيع والعقد إذا لزم ليس فيه خيار. وقال بعض العلماء إنه يصح، إنه يصح خيار الشرط بعد لزوم العقد وقبل العقد، فما دام أنهما قد اتفقا على ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على على شروطهم ما دام أنهما قد اتفق على ذلك، لأن نقول هذا العقد الذي اتفق عليه قبل ثم عقده مبني على شرط سابق، مبني على شرط سابق، فما دام أنهما قد اتفق على ذلك فإنه لا حرج. لا قبل، قبل هذا فيما إذا كان قبل، يعني مثلا قلت سأبيعك بيتي بشرط أن لي الخيار مدة شهر ومن الغد عقده، نقول هنا هذا شرط سابق. أما إذا كان بعد العقد فلأن اللزوم، حتى نقول يصح حتى ولو بعد العقد. لماذا؟ نقول لأن اللزوم حق لمن؟ للمتعاقدين، حق للمتعاقدين، فإذا رضي بذلك فلا حرج لأن الحق لا يعدوهما. وعلى هذا يصح خيار الشرط قبل العقد، في العقد، في صلب العقد، وقبله وبعده. ها؟ أيه نقول بعده خيار في خيار المجلس بالاتفاق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من شرط الخيار لأجنبي صح، وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين، ولمشترط الخيار الفسخ. طيب إذا شرط الخيار لأجنبي صح، قال اشتريت منك هذا البيت بشرط أن يكون الخيار لأبي لمدة شهر، فإنه يصح لأن هذا الأجنبي قائم مقام البائع أو المشتري. نعم. قال رحمه الله: ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ إلا أن يعزله المشترط ولو شرط الخيار للعبد المبيع. طيب ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، يعني لو قلت مثلا اشتريت منك هذا البيت بشرط أن يكون لزيد الخيار مدة شهر، يقول المؤلف لمشترط الخيار الفسخ، لأن أفسخ، لأن مشترط الخيار هو الذي باشر العقد فهو الأصيل. قال وللأجنبي الفسخ، إذن هنا الفسخ يكون أصالة ووكالة، أصالة من مشترط الشرط ووكالة من من شرط له. قال إلا أن يعزله المشترط، إذن يعزله بأن قلت قد اشترطت في العقد أن لفلان الخيار مدة كذا وأنا الآن فسخت هذا، فيكون الخيار لمن؟ للمشترط وحده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي. وقال القاضي: إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح، لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له. نعم. والعبد ليس له حظ، ولكن الصواب الأول أنه إن جعل الأجنبي وكيلا أنه يصح شرط الخيار للعبد، بأن يقول بيعتك عبدي هذا بشرط أن يكون له الخيار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لأن الحظ له، وإن جعله للأجنبي لم يصح لأنه ليس له توكيل غيره، وإن شرط لنفسه صح لأن له النظر في تحصيل. طيب ليس له توكيل غيره، هذا مبني على أن الوكيل ليس للوكيل أن يوكل. إذا جعل الخيار للأجنبي يقول وإن جعله الأجنبي لم يصح لأنه ليس له توكيل غيره، والوكيل ليس له أن يوكل، الوكيل ليس له أن يوكل إلا أن يجعل ذلك له، إلا أن يجعل ذلك له، أو تقتضي ذلك العرف أو العادة. إذا جعل ذلك له بأن قال وكلتك ولك أن توكل، ولك أن توكل، فحينئذ يجوز للوكيل أن يوكل، أو يكون ممن لا يقوم بذلك عادة، يكون الموكل ممن لا يقوم أن يكون الموكل، نعم، ممن لا يقوم بذلك عادة، كما لو قال الشخص وكلتك أن تنظف البلوعة لم تجري العادة، لأن الإنسان ينظفها بنفسه، أو كان ذلك يعجزه، فهذه ثلاث مسائل يجوز فيها للوكيل أن يوكل وما عداها لا يجوز. ووجه أن الأصل عدم الجواز، نقول لأن تصرف الوكيل مبني على الإذن، مستفاد بالإذن، وما دام أنه لم يؤذن له فإنه لا يجوز له أن يوكل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال بعتك على أن تستأمر فلانا على أن أستأمر أحسن الله إليك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح وله الفسخ قبل استئماره لأن شمعنى استئمار المشاورة أن أستأمر فلانا يعني أن أشاور فلانا ومنه قول الله عز وجل قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يأتمرون بمعنى يتشاورون ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر في البكر تستأذن في الأيم الثيب تستأمر يعني الاستئمار إذن فيه مشاورة الاستئمار إذن فيه مشاورة نعم أحسن الله عليك قال رحمه الله وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول نعم والخيار المجهول لا يصح قال رحمه الله فصل إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح لأنه وقت معلوم ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار لأن نعم اشترط في الخيار في الخيار إلى مدة أن يكون إلى أجل أو مدة معلومة فلا يصح أن يطلق قال لي الخيار ويطلق أو يعلقه بشيء مجهول لا بد أن يكون معلوما فيقول مثلا لي الخيار إلى طلوع الشمس إلى غروبها إلى شهر إلى أسبوع ونحوه أما أن يقول لي الخيار أفكر إلى أن يشاء الله يقول هذا لا يصح هذا خيار مجهول لأن الطرف الآخر أيضا مثل أنا بعتك الأرض قلت بعتك هذا العقار بمليون ريال قلت أنت بشرط أن لي الخيار إلى متى قال إلى ما شاء الله نقول هذا لا يصح لأنه قد يحبس هذه السلعة قد يحبس هذه السلعة مدة يفوت فيها الموسم ويتضرر حينئذ البائع نعم وهذا يؤدي إلى النزاع أيضا نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار لأن إلى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه نعم لا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار إذا قال ليخر إلى طلوع الشمس لأن القاعدة أن ما قبل إلى داخل لا ما بعدها إذا قلت إلى طلوع الشمس ينتهي بطلوع الشمس لأن ما قبل إلى داخل لا ما بعدها نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد ثلاثا يعني ثلاثة أيام أو ساعات معلومة فابتداؤه من حين العقد لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤه من نعم كمل أحسن الله إليك قال رحمه الله لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه كالأجل ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته لأنه لا يدرى متى يفترقان ويحتمل أن يكون بدأ مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط فعلى هذا إن طيب نقف على أول فصل